الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر الصوم، نحن في رمضان. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، أو كما قال، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. أيها الإخوة، في أول آية من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب عقيدة، ويقيمون الصلاة عبادة، ومما رزقناهم ينفقون. ثلث خصائص المؤمن أنه ينفق، إلا أن هذا الإنفاق على نوعين وضحته الآية الكريمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه بدافع محبته لله، أو على الرغم من أنه يحب المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة، الآن دققوا، وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة إنفاق، وإنفاق المال على حب الله إنفاق. الثاني فرض، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. معنى تطهرهم أي تطهر الغني من الشح، والشح كيف أن في الجسم مرضاً خبيثاً، في النفس مرض خبيث آخر هو الشح، لقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالزكاة تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم تنمي نفس الغني، يرى عمله انقلب فرحة وابتسامة وحبورا لمن أعطاه، وتزكي نفس الفقير، يرى أن مجتمعه لم يكن غافلا عنه، اهتم به. وتزكي المال بطريقتين: بطريقة وفق قواعد زيادة المال، فالفقير حينما تساعده يملك قوة شرائية يشتري بها من عند الغني، فيزداد ماله مع أنه أنفق من ماله جزءاً، ويزداد المال بطريقة العناية الإلهية. فآية الزكاة أصل في الإنفاق، وهو إنفاق الفرد، الفرد بينما وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وفي الرقاب، هذا الإنفاق الطوعي. ولعل الإنسان يرقى بالإنفاق الطوعي أضعاف ما يرقى بالإنفاق القسري، لأن الله عز وجل يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، إن دعاني أجبته، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة الكرام، أول شيء، هناك قاعدة في الإنفاق: الأقربون أولى بالمعروف. بعض العلماء فسر الأقربين: القريب نسباً، والقريب إيماناً، والقريب فقراً. إذا تساوى اثنان في القرابة أعطي الأفقر، إن تساوى اثنان في الإيمان أعطي الأقرب نسباً إليك. فثلاثة مرجحات للإنفاق: أعطي الأقرب إلى الإيمان، إن هذا المال سينفقه في طاعة الله. أعطي الأقرب نسباً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن زكاة الغني لا تقبل وفي أقربائه محاويش، لأن الغريب أنت له وغيرك له، أما القريب من له غيرك؟ هناك مرجح الفقر، أعطي الأفقر. هناك مرجح القرابة، أعطي الأقرب. هناك مرجح الإيمان، أعطي الأكثر إيماناً، لأنه سينفق هذا المال في مرضاة الله. وما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه مرجحات الإنفاق. لكن كحقيقة مطلقة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ما زاد عن حاجتك. من زاد عن حاجتك ينبغي أن يكون سلماً إلى الآخرة، طريقاً إلى مرضاة الله عز وجل. والبطولة أن الإنفاق ليس مفتوحاً، مرتبط بحياتك الدنيا، فسارع إلى الإنفاق. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. إما أن تنفق في الوقت المناسب، أو بعد هذا الوقت ليس هناك إنفاق، هناك جزاء ولا عمل، ونحن في دار عمل ولا جزاء. أيها الإخوة الكرام، مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر، فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم، هاتان الركعتان خير لكم من كل دنياكم. إنسان معه ملايين مملينة، يملك شركة رابحة جداً، إلى ركعتين، ويقاس على ذلك: والمؤمن إلى درهمين ينفقهما في حياته أفضل من 100,000 درهم أوصى بها ولا تنفق بعد مماته. صدقوا أيها الإخوة، عندي أكثر من 10 وصايا لم تنفذ واحدة. هناك من ترك لأهله الأموال الكثيرة ظنوا عليه بمبلغ يسير أوصى به بعد موته. درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. والشيء الذي لا يصدق أو يصدق، واسألوا من ينفق. حول هذه الآية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله أيها الإخوة، خلال أسبوعين سابقين حدثني إخوة كرام، والله بكيت من تأثري بهذه القصص. أنفق مبلغاً في سبيل الله دون أن يعلم به أحد، 10 أضعاف، 10 أضعاف أكرمه الله بها في الدنيا قبل الآخرة. لذلك كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الإنفاق له آداب. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى. إن فعلت معروفاً ينبغي أن تنساه نهائياً، وإن فعل معك معروف ينبغي ألا تنساه ما حييت. هذه أخلاق المؤمن. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذاً لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله عز وجل لا يريدنا أن ننفق كل أموالنا، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مال صحابي كله إلا من الصديق استثناء. قال له: ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله. لذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم مالكم كله. هذه الآية تحتمل معنيين. شيء آخر، أحياناً إنسان بتكون العلاقة بينه وبين آخر ضعيفة، يمتنها بالهدية. الهدية تقرب تثبت. دقق في هذا المعنى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يقول لك فلان له مركز قوي عند فلان، فلان العلاقة بينه وبين فلان متينة جدا. أنت بالإنفاق تمتن علاقتك مع الله. والله الذي لا إله إلا هو، عدد القصص التي أسمعها في هذه الدعوة من إنسان أنفق مالاً وكيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأضعاف مضاعفة، والله لكثرتها لا يتسع المجال لذكرها. يا أيها الذين آمنوا تأدب مع الله، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفق الشيء الذي تحبه، أنفق الشيء الذي تأكله، أنفق الشيء الطيب، أنفق الشيء الحلال، أنفق الشيء الذي تتمنى أن تأكله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم يقول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الآن المنفق أمام آيتين. الآية الأولى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هذا كلام خالق السماوات والأرض. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. المعنى الثاني: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ماذا بقي لك من مثبط في الإنفاق؟ الذي تنفقه يعلمه الله عز وجل، والذي تنفقه يخلفه الله عليك، يعلم ويخلف. والمؤمن ينفق ليلاً ونهاراً سراً وعلانية، في العسر وفي اليسر. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية، أحياناً الإنفاق العلني له فائدة كبيرة جداً، حينما ألقي كلمة في رمضان لاستنهاض همم المحسنين يأتي مبلغ فلكي، فلما ارتأى بعضهم في أحد الأعوام أن نكتفي بإعطاء أوراق للمحسنين ليكتبوا تبرعاتهم، جاء المبلغ بما يساوي العشر. لذلك إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أحياناً إعلان الصدقة يحفز الهمم، يجري مسابقة. أما هؤلاء الذين ينفقون على شهواتهم وعلى ملذاتهم وعلى متعهم الرخيصة، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآن كتعليق على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إنفاق المال أحد وسائل القربى من الله. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. أتحب أن تتقرب إلى الله؟ أتحب أن تصلي وتبكي في الصلاة؟ أتحب أن تخشع في الصلاة؟ أتحب أن تقرأ القرآن فتنهمر دموعك؟ أتحب أن تقول: أنا أسعد الناس في الأرض؟ أتحب أن تحس بطعم القرب من الله؟ أنفق. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. الله قال: واسجد واقترب. الصلاة قربة، والإنفاق قربة، قربات عند الله. أيها الإخوة، أنا محرج في هذا المعنى. النفقة تقبل إذا رفقتها استقامة. الآية مخيفة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. الإسلام منهج كامل: استقم وأنفق. أعرف أناساً كثيرين يأخذون بكل المعاصي والآثام ولهم إنفاق كبير، الله عز وجل يعوض عليهم ما أنفقوا أضعافاً مضاعفة، لكن الذي ينبغي أن يكون أن تكون مستقيماً وأن تضيف إلى استقامتك الإنفاق حتى تنتفع بالإنفاق في الدنيا والآخرة. قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. الآن قد يتأثر أحد الإخوة الكرام، إنسان مؤمن طاهر عفيف نقي مستقيم، لكنه فقير، دخله لا يكفيه أسبوعين من الشهر، كيف ينفق؟ استمعوا لهذه الآية التي فيها جبر لخاطر هؤلاء: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما في مشكلة أبداً، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. قال: إذا نصحوا لله ورسوله. ألا بإمكانك أن تنصح، أن تدعو إلى الله، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تدل على الخير كأنك أنفقت، الدال على الخير كفاعله. لك قريب فقير ولك قريب آخر غني، فذهبت إلى الغني ولك مكانة عنده، أنت عنده صادق، قلت له هذا الشاب بحاجة إلى الزواج ويحتاج إلى مبلغ معين وأنت ميسور الحال، فما قولك أن تساعده؟ قال لك ما في مانع، كم يريد؟ قلت له 100,000، قال لك جازي. هل تصدق أن الله يكتب لك هذه 100,000 صدقة منك؟ كلام النبي، كلام المعصوم، الدال على الخير كفاعله، آية قرآنية. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. الآن في حالة أخرى، إنسان يبكي لأنه لا يجد ما ينفق، فهو عند الله كأنه أنفق. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. إذا تألمت لعدم الإنفاق، أقسم لكم بالله حينما ترى المسلمين يعذبون وتبكي وتتألم، لعل هذا البكاء والألم يرقى إلى مستوى الجهاد. لا تتمكن أن تنصرهم، لكنك تنتمي إلى هذه الأمة، تتألم أشد الألم. لذلك الندم فضيلة بالإنسان. اسأل نفسك هذا السؤال، ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن كان الذي يسعدك أن تعطي أنت من أتباع الأنبياء، وإن كان الذي يسعدك أن تأخذ أنت من أتباع أهل الدنيا. لذلك ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً، يرى الإنفاق حمق، غباء، تفريط بالمال. دقق، هل يسعدك أن تعطي؟ امتحن نفسك، تدبر هذه الآية، هل يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ؟ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً، هل الإنفاق عندك مغرم أم مغنم؟ المؤمن الإنفاق عنده مغنم، وغير المؤمن مغرم. حدثني أخ، قال لي معي ابن وكنا في رمضان، أردت أن أعلمه أن ينفق المال، أعطيته 1,000 ليرة، أعطيته 100 ليرة، قلت له ادفعها لهذا الفقير، والله عز وجل بكافأنا 10 أضعاف. أراد الأب أن يشجع ابنه وأن يغريه بالعمل الصالح. هذا الطفل صغير جدا، دفع 100 ليرة، قال له وين 1,000؟ قال له أنا دفعتها مو أنت، هي لي وليست لك. هيك تصور الطفل، أقسم لي بالله. مشى 10 دقائق التقى بصديق له، سلم عليه. هذا الصديق نظر إلى ابن صديقه، حمله وقبله، وأخرج من جيبه 1,000 ليرة، قال له هذه لك. يعني الله راعى الطفل، أنه أبوه قال له 100 بـ10، فالله ألهم صديق الأب أن يعطي هذا الابن 1,000 ليرة. والله الله عز وجل أقول لكم، الذي يشدك إلى الدين معاملة الله لك. لا أقول لك جرب، الله لا يجرب، بس لا تبخل، لا تبخل، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. لكن الناس يعيش فقيرا ليموت غنيا. والله سمعت كلمة تهز أعماق الإنسان، صديق إنسان متوفى التقى بابنه، قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال له ذاهب لأشرب الخمر على روح أبي. يعيش المرء فقيراً ليموت غنياً. ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، عذاب أليم. ثم يطمئننا ربنا عز وجل، قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. لكن هناك أناس يتصرفون تصرف عجيب، يقول لك ما بيكفي العباد إلا الله، الله عز وجل خلقه هو متولي فيه، أنا ما لي علاقة. اسمع الآية، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذا الذي يقول يا الله عز وجل خلق الفقير لترقى به، وخلق الغني ليرقى بالفقير. نحن في دار عمل، دار ابتلاء، الفقير مبتلى بالفقر والغني مبتلى بالغنى، والبطولة أن تنجح في امتحان الغنى وامتحان الفقر. لكن أحياناً يقول لك واحد يملك ملايين مملينة، سيدي السنة قديش الزكاة؟ قال له 50 ليرة، الحمد لله عنده 8 أولاد 400، أنت عليك الزكاة 10,000. الله قال لينفق ذو ساعة من ساعته، الغني ما له حق يأخذ الحد الأدنى، هذا الحد الأدنى للفقير. لأن الله عز وجل حينما فرض علينا زكاة الفطر فرضها على كل مسلم، صغيرا كان أم كبيرا، غنيا كان أم فقيرا، ذكرا كان أو أنثى، فرضها على من يملك قوت يومه وجبة طعام واحدة. لماذا؟ قال الله عز وجل أراد بهذه الزكاة زكاة الفطر فضلا عن أنها طهرة للصائم وطعمة للمسكين، أراد أن تذوق طعم الإنفاق مرة في العام. أفقر إنسان ما في بيته إلا وجبة طعام واحدة عليه صدقة فطر، ليذوق الفقير طعم الإنفاق، إنفاق له طعم. لذلك لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته وعلى قدر سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه. هذه الآية توضح هناك نسبة. ثم يقول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة، حينما تعتقد أن المال الذي عندك ليس مالك إنما هو مال الله وأنت مستخلف فيه ويدك عليه يد الأمانة ويدك عليه يد الأمانة فأنت فقير. سألوا أعرابي لمن هذه الإبل؟ قال هي لله في يدي. أبلغ جواب أجاب أعرابي، لله في يدي. اعتقد جازماً أن المال الذي بين يديك هو مال الله، وضعه بين يديك واستخلفك على إنفاقه، فأنت يدك على هذا المال يد أمانة وليست يد ملكية. ثم يقول الله عز وجل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. كل شيء حصلته في حياتك ليس لك، هذه الأموال لك ما دام القلب ينبض، هذه الأموال لك ما دام الدم سائل، هذه الأموال لك ما دام نمو الخلايا طبيعي، إن نمت نمواً عشوائياً انتقلت إلى غيرك، وإن تجمد الدم في القلب جلطة احتشاء مات، وإن توقف القلب عن النبض سكتة قلبية انتهى المال. كل هذه الأموال ليست لكم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. هذا المال في النهاية لله عز وجل. أعرف رجل له قريب ترك 1,000,000,000 في الشام، نصيبه من هذا المبلغ 90,000,000، أغلق محل تجاري ومشى في متابعة معاملة الإرث. 6 أشهر يومياً سكن دوائر الدولة، وهو في الحمام وافته المنية قبل أن يقبض قرشة واحدة. ولله ميراث السماوات والأرض. في شيء آخر، نحن أيام نستمع إلى إجراءات جديدة، العمل الخيري عمل إرهابي، لذلك هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يسموه الآن تجفيف منابع الجمعيات الخيرية، تجفيف منابعها. عدم الإنفاق وحظر الإنفاق في العالم الغربي دليل لؤم. نعم، هذا شأن الكافر دائما. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يأتي الجواب ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قبل أن تندم، قبل فوات الأوان. ومرة ثانية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومرة ثالثة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، في اعتدال بالإنفاق. ومرة رابعة، الذين ينفقون في السراء والضراء. والله أعرف مؤمنين، والله حينما يرى إنسان بحاجة ماسة والله يقترض ويقدم له هذه الحاجة، مع أنه غير مكلف، هذا عمل خاص، موقف خاص. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أما الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أمام الناس ينفق، له قريب يكاد يموت من الجوع لا يعطيه شيئا، هذا القريب إذا أعطاه لا أحد يعلم به، أما أمام جمهور من الناس حتى يقال محسن كبير يحتاج إلى رخامة. واحد ببلد إسلامي دفع من المحسنين 300,000,000 دولار، فسمع أحد علماء دمشق كان في زيارة هذا البلد تمنى أن يلتقي به، فواحد دعاهم إلى طعام الإفطار، فجاء هذا العالم الدمشقي وانتظر ما كان يجي هالمحسن، قال له ما أجا، قال له واحد جنبك، ما انتبه له قد متواضع هيك، ما انتبه له. والله هذه بلد مباركة، والله فيها محسنون، الله عز وجل أدعو لهم أن يكونوا في أعلى عليين، والله في بذل بهالبلد يفوق حد الخيال. يعني أنا سمعت بمجتمع جمعوا نفر من المحسنين لصندوق العافية، في مستشفى قدمت لهم هدية على الهيكل تحتاج لـ1.5 مليار، في ساعات دفع نقداً وعيناً حوالي 300,000,000 في هذا البلد. هي بشارة لهذا البلد، رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، أتبعته بصري فإذا هو بالشام. عليكم بالشام في آخر الزمان. هذا الجامع المتواضع والله الناس لا يصدقون، أعلى رقم يجمع في دمشق لصندوق العافية. فالله عز وجل يعطي على قدر البذل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إياك أن تنفق المال في طريق لا يرضي الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيها الإخوة، لكن